خلي فجرون فلا يهمونا احنا منهون زلم يدرونا نقلب الكون لو لاقونا احنا شيعة حدر يسمونا احنا شيعة حدر يسمونا احنا هاي التجربة عشناها العدب وقت الحومة ما شفناها وينهم ابطالهم اللي يدعون بها وينهم بالساحة احنا هاي التجربة عشناها العدب وقت الحومة ما شفناها الحرب فرصة ومن زمن ردناها ما ختلنا كلنا صحنا كلنا صحنا شنو صحنا لبيك يا أبو المهدي من غصبا عن ناصبية سامرة تبقى مبنية سامرة تبقى مبنية لبيك لبيك يا أبو المهدي من غصبا عن ناصبية سامرة مرة بعدك بعدك بعدك لبيك لبيك يا أبو المهدي أنا أسكت إلك إلك سامرة سمعني مستهل قوي لبيك بالكون لو لاقونا احنا شيعة حدر يسمونا احنا شيعة حدر احكي احنا شيعة احنا هاي التجربة عشناها العدب وقت الحومة ما شفناها الحرب فرصة من زمن ردناها ما ختلنا كلنا صحنا كلنا صحنا ما ختلنا كلنا صحنا كلنا صحنا شنو صحنا لبيك يا أبو ها من غصبا عن ناصبية سامرة ويا صاحب الزمان لبيك يا أبو من غصبا سامرة من الجفون دمها هلينا تبقى العيون على والينا وقت ما يهون متى يلاقينا احنا نبقى ننتظر مهدينا احنا نبقى ننتظر احكي احنا نبقى وحده لا احنا نبقى ننتظر بعد احنا نبقى للإمام المنتظر ثاني أنا للنواصب والعدة تحدي أنا وبإرادة من القلب نادي أنا هادي بيعة إحنا شيعة إحنا شيعة هادي تعبت لبيك يا أبو من غصبا عالناصبية سامرة تبقى مبكية سامرة صرخة مهدوية لبيك يا أبو مرة بعد سمع كل حاقد لبيك يا أبو لبيك يا أبو المهدي من غصبا عن ناصرية سامرة تبقى مبنية سامرة تبقى مبنية رغم الأحداث رفعنا الراية عدنا أمجاد علم سناية يغسل أوراد يدوس الثاية احنا هاليوم حجينا حجاية احنا هاليوم احنا هاليوم احنا هاليوم وحق عباس محي نمحيها قالوا مية من الأرض نفنيها هالوهابية قرب تاليها شقد نصحنا تالي صحنا تالي صحنا شقد نصحنا تالي صحنا تالي صحنا شنو شنو لبيك يا أبو سين لبيك يا أبو المهدي لبيك صرخ صرخ من غصبا عن ناصبية سامرة لبيك يا أبو المهدي من غصبا سامرة رغم الأحقاد رفعنا الراية عدنا أمجاد علم سناية يغسل أوراد والله يدوس الثاية احنا هاليوم حجينا حجاية